يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شريك لي باع نصيبه وتم البيع، وبعد ذلك علمت، يقول شريك لي باع نصيبه وتم البيع وبعد ذلك علمت بالبيع، فهل يحق لي أن أشفع أو أنه قد تم البيع وانتهى فلا يحق؟ لا، ما دام ما علمت لك البيع، لو بعد لك الشفعة ولو بعد سنين. مثل إنسان غايب ويوم جاول شريك بايع فإن له الشفعة ولو بعد مدة. وكذلك لو أنه جاحد عليه الشريك، باع وجحد عليه ولا درى إلا عقب مدة، له الشفعة، لا يسقط حقه إلا إذا علم وترك الشفعة، فإنه يسقط حقه. نعم.